إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع كتاب يا أمة الإسلام يعود إلى القرآن لفضيلة الدكتور الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله. والشيخ كان يتكلم عن عنصر اسمه عظمة القرآن وبعدين حب القرآن، والنهاردة الشيخ بيتكلم عن هداية القرآن. المرة اللي فاتت كنا وقفنا مع الآية قول الله عز وجل ذلك الكتاب ولا ريب فيه، انتهينا منها. والشيخ بعد كده بيقول قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. كلما اقترب المسلم من القرآن يكون أقوى عقيدة وأقوى أخلاقا وأقوى أحوالا وأقوالا وأفعالا. الأقوى بيقولوا كده هي الحالة التي هي أقوم الحالات وأسدها. يعني أنا عندي رايح مشوار، فأنا عندي 5 طرق، أقوم طريق يبقى أفضل طريق على الإطلاق. يعني أنا عندي 5 اختيارات، أقوم اختيار فيهم يبقى هو أفضل اختيار على الإطلاق وأسدها، هو اللي بيخلص لي كل حاجة. هذا القرآن يرشد الناس ويدلهم ويهديهم في جميع شؤونه الدينية والدنيوية. اللي يحط القرآن أمامه أو إمامه يقوده إلى الجنة في كل شؤون الدنيا والدينية والدنيا. إلى الملة التي هي أقوم الملل وأعدلها، وهي ملة الإسلام. القرآن ياخذك لأفضل الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قل إنني هداني ربي إلى صراط، اهدنا الصراط المستقيم، يبقى هي ملة الإسلام. فمنهم من يستجيب لهذه الهداية فيظفر بالسعادة، ومنهم من يعرض فيبوء بالشقاء. فاللي هيمشي مع القرآن، هذا القرآن يوصله إلى السعادة لا محالة. صاحب الضلال بيقول إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم في عالم الضمير والشعور بالعقيدة الواضحة التي لا تعقيد فيها ولا غموض. كان أظن ابن رجب أو ابن كثير كان قايل كلمتين دول، يقول لك إنك أنت لو قعدت مع 6 نصارى فبدأوا يتكلموا في قضية التثليث تطلع ب7 آراء. بيقول لك انك انت لو عندك اب وابن وام وقعدت مع 3 فكل واحد منهم بدا يحدثك عن التثليث فتطلع ب4 آراء، انت ليك راي، هم لهم 3 آراء. فالعقيده بتاعتنا واضحه زي الشمس. احنا بناخد عقيدتنا منين؟ اول حاجه دليله من القران. فبيقول لك كده ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم في عالم الضمير والشعور بالعقيده الواضحه. حضرتك ها أما تيجي تسأل كده سؤال واضح، أين الله؟ يقول لنا بس سأل الجارية أين الله فقالت في السماء، انتهى الأمر. مهما حاولوا، يعني أصلهم أي حد بيحاول يغير الفكرة ويتكلم أن الله في كل مكان، نقول هل أنت أعلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم؟ إحنا بنقول إن إحنا عارفنا الله جل جلاله بالوحي المنزل على النبي، فعرفنا بالقرآن وبالسنة. فسيدنا نفسه قال كده، قال للجري أين الله؟ أنت خلص خلص الموضوع، ما تقوليش أنت. يعني عشان كده سبحان الله دايما لما تيجي تسمع الآراء اللي بتحاول تثبت غير كده تتعجب، طب أنت بتلف اللفة دي كلها ليه؟ يعني أنا في الهرم توديني المرج وترجعني ليه؟ ما أنا في الهرم، مين اللي قال أن الله في السماء؟ سيدنا بسم. فانت بتوديني المرج وتراجعني، ما تسيبني زي ما انا موجود. فليه في تحس ان كده بيصعب الموضوع؟ يعني انا كنت سمعت واحد بيتكلم عن كلام الله، فكلام صعب جدا جدا، يعني ظني فيه ان هو اساسا مش مستوعب الكلام. ربنا سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى، خلص خلص، ما من عبد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه، خلص الموضوع. فانت بتلف ليه؟ التي لا تعقيد فيها ولا غموض، والتي تطلق الروح من اثقال الوهم والخرافه، وتطلق الطاقات البشريه الصالحه للعمل والبلاء، وتربط بين نماويس الكون الطبيعية ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق. كده كان زمان فؤاد المهندس كان بيطلع برنامج في التلفزيون، فبيقول لك كده انك انت اول ما تشوف اي حاجة جميلة تقول ايه؟ الله، فالله جميل. فهي دي الفطرة، ان اي واحد فينا النهاردة بعلم بدون علم، باسلام بدون اسلام، اول ما يجي له كرب وهم يتجه الى ايه؟ الى السماء. على طول تبص لفوق، ما حدش بيبص لتحت. فهذا دليل ان الله فين؟ في السماء. انا كنت بقول لهم يا جماعه احنا لو جبنا ناس، معلش انا اعزكم الله، مجانين، مستحيل تلاقي حد مجنون بيحلق دم. الفطره بتاعته. المراه اللي كانت بتقول ايه؟ اني اسرع ولكن ايه؟ اتعرى او اتكسر. الفطره تقول ايه؟ لا، وهي ايه؟ فهذه الفطره، الفطره كده ان المراه لا ايه؟ تتحجب، الفطره كده ان الرجل بلحية، هي دي الفطره، ان الله في السماء، هي دي الفطره. حتى اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ماشي؟ فكانوا بيحكوا حكايه جميله كده، يقول لك ان واحد راح لضريح من الاضريحه دي وسرق باب الضريح وجري. فالناس جريت وراه، ده باب الضريح، انت رايح فين؟ ده باب مولانا. قال لهم هو اللي قال لي خدها. قال لهم ما بيتكلمش. قال لهم امال انت بتدعوا لي؟ يعني هو ما بيتكلمش ما قالش خدوا الباب، امال انت عاملين تقولوا ادينا وادينا وادينا؟ ما هو ما بيديش حاجه. فالفطره كده. ويهدي للتي هي اقوم في التنسيق بين ظاهر الانسان وباطنه، وبين مشاعره وسلوكه وعقيدته وعمله. فعلا كده، يعني ايه؟ الانسان لما يكون العقيده بتاعته سليمه، ما عندوش اي تعيد، هو في توافق بين الداخل والخارج، فهو مستريح. لكن النهارده لما تيجي حد كده يكلمك في قضيه فلسفيه وقضايا علم الكلام، ويقعد يشرح لك الموضوع ويثبت لك، انت على ما تقوم من قدامه تبقى عايز تنام. الفطره السليمه كده ان هو يقول لك قال الله، قال رسول الله. انت ممكن تقرا كتاب 50 60 صفحه لا تلاقي فيه ولا حديث، كله بيعمل ايه؟ استدلال عقلي، وفي الاخر بيتعبك معه، وفي الاخر ما بيوصلش لحاجه. فترد عليه بايه؟ الامام احمد لما كانوا بيتكلموا على خلق القران، كل كلامهم يقول لهم اعطوني ايه، اعطوني حديث. وهذه التي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة، فلا تشق التكاليف على النفس حتى لا تمل، ولا تسهل حتى تشيع في النفس الرخاوة. ربنا سبحانه وتعالى بيحط معيار عجيب جدا، يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فربنا سبحانه وتعالى لما كلفك بالعمل كلفك على قدر قدرتك. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق البشر، فهو عارف طاقتهم ايه، وعارف قدرتهم ايه، وعارف اللي يصلحهم ايه، وعارف اللي يضرهم ايه. فدايما اختيارات الله سبحانه وتعالى هي افضل الاختيارات. الناس تلف تلف تلف تلف، وفي الاخر توصل لايه؟ يعني انا لسه كنت بقرا البحث المفروض اجيبه معايا في كله. كانوا بيقولوا ان بوش الابن، مش بوش الاب، كان اعتمد جزء كبير من ميزانيه الدراسه لتعميم دراسة في الفصل بين الصبيان والبنات في المدارس المختلطة. ويقول ان دي خطوة جدا، خطوة جادة جدا، وبدأ كتير هو ياخد قرار وينفق كتير. ده بعد كم سنة؟ لما تيجي تقرأ كده ان هم كانوا عاملوا حملوا في امريكا يحرموا الخمر، فهم كانوا بيقولوا ان هم كانوا طبعوا 30,000 صفحة، وان هم صدروا امر مش عارف بكم، وان هم اعتقلوا كم واحد واعدم كم واحد، وكل ده عشان يحرموا الخمر. وفي النهايه وصلوا ان هم مش قادرين، لان هو خلاص شاعت وانتشرت فيهم في الامر كده. لكن في قضيه الشريعه، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والرديس من عمل الشيطان، فايه خلص الموضوع. فالنهاردة ربنا سبحانه وتعالى لما سبحان الله يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اسم ومنافع، واسمهما اكبر من دي اللي بعدها على طول فاجتنبوا، خلص الموضوع. فكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك ها فيها اسم ومنافع، ها في مرحلة التشريع تختاروا ايه؟ كلهم اكيد هيختاروا ايه؟ المنافع، وليس مرحلة ايه؟ الاثم. ماشي؟ يهدي للتي هي اقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض افرادا وازواجا وحكومات وشعوبا ودول واجناسا. ضابط، الضابط يعني ايه؟ بيكلموا دايما ان القرآن ضابط لكل العلاقات، علاقتك بنفسك وعلاقتك بزوجتك وعلاقتك بأبنائك وعلاقتك بالآخرين، وعلاقة الرئيس بالمرؤوس والعبد بسيده والملك مع عبيده والعبيد بملكهم. يأتي التي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظام الاجتماع ونظام التفاعل. في واحد ما اعرفش انت سمعته عنه، اكيد ان شاء الله سمعته عنه، اسمه القشيري. عارفين القشيري؟ تعرف ايش القشيري؟ عارفه القشيري ده؟ عمل تفسير، بس تفسير القشيري ده بيسموه ايه؟ انا عندي من انواع التفاسير، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير الكلام بلغة العرب، وتفسير القرآن بالرأي، ولا انا رأيي في كذا، وتفسير القشيري ده بيسموه تفسير بالإشارة. فيجي كده يقول لك من الآية دي تشير إلى كذا ونستنبط منها كذا. القشيري بيقول لك إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، القرآن يهدي إلى الحق والصواب. أقوم هنا بمعنى، أقوم هنا بمعنى المستقيم الصحيح، كأكبر بمعنى الكبير. فالقرآن يهدي الى الحق او يدل على الحق والصواب، ولكن الجهل، اظن الجهل كده مش عارف انا كاتبها ايه، من جهة المستدل لا من جهة الدليل، اذ قد يكون الدليل ولكن الخلل، ولكن الخلل القرآن يهدي التي أقوم. فبيقول لك الجهل هنا من جهة المستدل، ان هو بياخد الآية ويحملها ما لا تحتمل لا من جهة الدليل. انت اللي فهم غلط. اذ قد يكون الدليل ظاهرا ولكن المستدل معرض، ولكن المستدل ايه؟ معرض. ولكن المستدل معرض، فيكون العيب في قصوره لا في قصر الدليل. القرآن نور من استضاء به خلص من ظلمات الجهل، وخرج من غمار شكه، ومن رمدت عيونه نظره التبس. وانا مش عارف اقرا خط ليه، لأن لما جيت أكتبه كتبته من غير نظارة عشان أعرف أقرأ. ومن رمضت عيونه التبس رشده. ويقال حتى حلوة دي، بيقولوا الحول أشد من العمى. مين أشد؟ ليه بقى؟ هو اللعمة بيقول إيه؟ أنا مش شايف حد ياخد بايدي، لكن الاحوى الايه؟ بيشوف الشيء على غير حقيقته. فبيقول لك اهو، بيقول لك لان الاعمى يعلم انه ليس يبصر فيتبع قائده، ولكن الاحول يتوهم الشيء شيئين، فهو يتخيل، فهو بتخيله يماري بجادل. فالنهاردة القرآن زي الشمس، اللي شايف القرآن على غير حقيقته ده ايه؟ أحول. فعشان كده اللي هيتبع القرآن النهاردة هيوصل. الشيخ يعني الكلام ده مجمل، الشيخ بيفصل الكلام ده فبيقول لك ايه؟ بيقول لك فهداية القرآن في العقيدة أكمل هداية، فاسمع قوله عز وجل: قل هو الله أحد. الله ايه؟ لأهل أحد، ما قالش واحد لأن الواحد له ثاني، قال أحد ليس له. الله الصمد، يعني الصمد الذي لا جوف له. ماشي؟ لما ربنا خلق سيدنا آدم فإبليس دخل ولقى إيه؟ أجوف، فقال أنه له عليه سلطان. عشان كده الشيطان أقوى مدخلين يدخل لك فيهم قضية الطعام والشهوة، لأن الإنسان أجوف. فالأجوف ده إذا كل بيحتاج يخرج يخرج، وإذا كل يحتاج شهوته. لما رأى عالما عصفورا وعصفورة فلما شبع راودها عن نفسها، قال هكذا الإنسان. الإنسان أول ما يشبع يعمل إيه؟ يتفرغ لشهواته. فالنهاردة الله الصمد الذي لا جوف له. ليه؟ لأن الجوف طالما في جوف يبقى محتاج يملأ، يبقى محتاج يأكل، والأكل إيه؟ ضعف ونقص، يطعم ولا يطعم. طالما كل يبقى محتاج إخراج، والإخراج إيه؟ ضعف. أسوأ حالات الإنسان على الإطلاق لما يبقى عنده إسهال أو عنده إمساك. التالتة طالما كل وعنده إخراج يبقى عايش شهوة. عشان كده اللي بعديها لم يلد ولم يولد. الإنسان أضعف ما يكون قدام مين؟ المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة أمتي النساء، ما تركت فتنة من بعدي ها أضر على الرجال من الإيه؟ إن كنا لتذهبن بلب الرجل إيه؟ الحزم. فأقوى فتنة. عشان كده الرجل قال لي، قال للناس اللي قاعدين، قال لهم: ابني هذا يحكم العالم. ابنك ده الواد اللي عنده 10 سنين. قال: نعم. قال: أمه تحكمني وهو يحكم أمه. فمين اللي بيحكم الدنيا دي كلها؟ الواد اللي عنده ايه؟ 10 سنين. وقد تجر، ودي ظاهرة، يعني في ظاهرة كده ما اعرفش انتوا بتاخدوا بالكم من الظاهر دي ولا لا، ان كل واحد عنده مقدار من السيطرة ومقدار من السلطة، فهو ممكن يبقى في الشغل بتاعه جبار، ما حدش يقدر يبص في عينه وهو بيتكلم. خلص كل السلطة بتاعته فين؟ الشغل. على ما يوصل البيت يعمل ايه؟ يعمل فرخ. وهتلاقي عادة كده الناس المتصدرة والسلطة هو في البيت ملوش اي سلطة، لانه هو على ما وصل البيت لا، ما خلاص انا زهقت خلاص. كذلك في قضية الصلاح والالتزام، في احيانا الناس كلها بتخلص كمية الصلاح بتاعت كتير من الناس، هو بيقرأ القرآن برة وبيصلي السنة برة وبيتصدق برة وبيذكر برة وبيعمل كل، على ما يوصل البيت يبقى عمل ايه؟ خلص كمية العبادة اللي عنده. على ما يوصل البيت يبقى مش قادر يعمل حاجة. فممكن تلاقي البيت في قمة الانحلال. كذلك في الادب، كل واحد عنده كمية ادب، كتير من الناس بيبذل كمية الادب كلها برة، على ما يوصل البيت يبقى ايه؟ يبقى فاجر. يا شيء احنا بحكم ان احنا مدرسين، فيجي يقول لك: ابني ده في البيت ده بسكوته، ده قطه مغمضه. نقول له: ده فين؟ في البيت. لكن في المدرسه ايه؟ جبار. يا شيء كذلك قضيه المزاح والضحك، معظم الناس بيخلص كميه دايما اللي عمال يهزر على اخره ده، ها يجي على ما يوصل البيت يبقى ايه؟ طلع بركان النكد كله. يعني الشيخ يعقوب بيحكي كده، ان كنا واقفين تحت الشباك فالاخ ضحك بصوت عالي، فمراته ردت من الشباك: ايه ده بيضحك اهو. فخلي بالكم من الظواهر دي. فربنا سبحانه وتعالى الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سبب نزول الايه ان الكفار قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الكفار بتعظم الناس، قالوا: انسب لنا ربك، ربك ابن مين؟ فقال لهم: قل هو الله، ربنا انزل قل هو الله احد. فالعقيده بتاعتنا ان قل هو الله احد دي تلت القران، في تلت القران، القران عباره عن قصص، عباره عن احكام، عباره عن عقيده. تلت العقيده كله ملخص فين؟ في الكم ايه دول؟ ها؟ 4 آيات دول. دين بتاعنا ربنا سبحانه وتعالى كل اللي عايزين نعرف عنه في الأربع آيات. لو مسكت الأربع آيات نبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج فأقرأ عليكم ثلث القرآن، فخرج قرأ ثلث القرآن قل هو الواحد ودخل انتهى الأمر. فالعقيدة بتاعتنا في ربنا هي كم آية دول؟ الأربع آية دول، خلصت كده. قال الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما إيه. فبيقول أن ربنا سبحانه وتعالى من علمه أن يعلم حاجة اسمها علم المستحيلات. اسمها إيه؟ يعني إيه المستحيلات؟ أن مستحيل يحصل. طيب إيه اللي مستحيل يحصل؟ لو كان إيه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك، هيقول لك، يقول لك في الآية يقول لك إيه وما كان معه من إيه من إله. طيب إذن لو في إله إذن لذهب إيه كل إله بما إيه؟ ها؟ ده ممكن يحصل؟ لا ده مستحيل يحصل. فربنا سبحانه وتعالى من علمه علم الإيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله إلا الله لفسدتا. ده علم الإيه؟ المستحيلات. ده علم الإيه؟ المستحيلات. إنه مستحيل يحصل، فعشان كده إنه بيقولوا كده أن الله يعلم ما لم يكن. لو كان كيف يكون؟ ربنا يقول إيه؟ يقول في علم الله عز وجل كده أن الله يعلم ما لم يكن، اللي مش ممكن يحصل. لو كان، لو حصل كيف يكون، هيحصل إزاي؟ فده علم الله جل جل. فانتظام أمر العالم يدل على أن إلهه واحد. يا جماعة أنا بقول لهم الافتراض الجدلي ده، حضرتك تعالى سنة 2000 قبل الميلاد، يوم النهاردة 20 أغسطس، يوم 20 أغسطس هتلاقي ان يوم 20 اغسطس عندنا الشروق كان 6:25. سنة صفر ميلادي يوم 20 اغسطس الشمس هتطلع كم؟ 6:25. احنا النهاردة في 2000 كم؟ 23. الشمس يوم 20 اغسطس طلعت كم؟ فده دليل ان كل اللي هذا النظام لكم اله؟ اله واحد. انا حضرتك انت مدير عندي في الشغل، حضرتك قعدت معايا 20 سنة وجبت واحد مدير بعد كانك، اول حاجة يعملها المدير يقول المدير اللي قبل ده كان ايه؟ كان حمار، وهيبدأ يغير الدنيا كلها. جبت مدير تالت، مش جبت مدير تالت، انت علمت واحد والواحد انت معلمه، خدت من الصفر، كان لسه جاي ما بيعرفش الالف من الكوز الدرع، علمت كل حاجة. اول ما مشيته ومسك مكانك يعمل ايه؟ لازم يهدي ليه؟ المنظومة كلها. لكن طالما المنظومة دي منتظمة كده من قاف ميم لحد بعد الميلاد، يبقى ده دليل انه كم اله؟ اله واحد. ما ينفعش يبقى فيها الهين، ما ينفعش، وما ينفعش المنظومة دي تنفع من غير اله. الالة عندنا يعني ايه مثلا؟ بتحصل حاجة غريبة، مثلا ايه اللي بيحصل على سبيل المثال؟ يعني الميكروفون ده الشركة جت ظبطته ومقفول ومحدش قرب منه، بعد فترة ايه اللي بيحصل له؟ الصوت بيبوظ، صح؟ مين اللي بوظه؟ المفروض ان انا ظبطت المكنة ظبطة معينة، المكنة دي المفروض لحد ما تخرب تبقى ايه؟ لا، هي المكنة ما بتخربش، لكن الصوت بيبوظ. ايه اللي بيبوظه؟ ان هي دي الآلة كده، لازم بعد شوية حد يخش يعدل ويرجع، حد يعدل ويرجع، حد يعدل لك. لكن الكون بتاعنا من يوم ما ربنا خلقه لحد يوم القيامة هو نظام واحد. فده ابداع الله. حضرتك مهما كنت، انا جبت واحد بشر النهاردة قاعد على مكنة شغال بنظام معين، هو شغل اللي بيعمله هو كل يوم، فتلاحظ بتختلف جودة يوم عن يوم وشغل يوم عن يوم، لان على حسب نفسيته، مرة مبسوط، مرة مضايق، مرة عيان، مرة سليم، مرة ما نمش، مرة ما كلش، مرة. لكن عندنا في الكون الكله ايه؟ واحد. الشمس لا الشمس ينبغي ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك ايه؟ كل ده نظام كوني بتاع اله، نظام محكم ما فيهوش خلل كسر من الثانية. يعني احنا نقول كده ان ان السنة 365 يوم وربع، من ساعة ما ربنا سبحانه خلق الكون هي كم؟ ما بقتش وتلت ولا بقت ونص، هي وايه؟ عشان كل 4 سنين يبقى 366 يوم. ان دورة القمر 14 يوم ونص عشان يوم 29 يبقى فل وهكذا. فانت بتعيش في نظام مستحيل ان البشر مهما بلغ اتقانهم وقدراتهم يقول لك دايما ان طالما النظام دخل في العنصر البشري لابد ان تكون فيه خلل او لابد ان يكون فيه خلل. طالما العنصر البشري دخل يبقى فيه خلل. الالة دخلت الالة شيء غبي حتى لو اديت الامر خطأ هو كده كبينفذ غبي. لكن انت تتعامل مع الله ودي مهمة في دايما ايه ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه وفي انفسكم افلا تبصرون. الابداع فيك انت والابداع في الكون والابداع في الشمس والابداع في القمر. لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يقول دايما يقول افلا تتفكرون افلا يتذكرون افلا يعقلون. لازم لازم لازم كل الايات اللي في الكون. احنا عشان نبني المسجد ده كله 100 متر حاطين كم عمود والحته اللي مش حاطين فيها عمود عاملين كم بيسموها ايه مقلوبه كاميرا مقلوبه عشان نخلي الحته دي فاضيه. ماشي ربنا قال سبحانه وتعالى رفع السماء اقف بغير عمد دي واحده ترونها دي الثانيه. لان ممكن تبقى السماء بايه بغير عمد وممكن تبقى بغير عمد ترونها. احنا ممكن نعمل في الجامع هنا عماده احنا ما نشوفهاش. طب ما هي السماء بغير عمد ها ترونها فاحتمال تبقى في اعماده بس احنا مش شايفينها. طب السماء دي عشان تتعمل بغير عمد ترونها محتاجه كده اكتر من 12 عمود اكتر مش كده اكتر اكيد اكتر. ف يعني برضه لما تقرا في التفاسير فربنا سبحانه وتعالى قال يحمل قال ايه يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافيه. كان ابو مين ابو جهل ولا ابو لهب ابو جهل قال لي الا يقوم 10 رجال منكم بواحد من هؤلاء. فهو فاكر ان الملائكه ان يضرب واحد 10 ممكن يضربه واحد. فلما سيدنا نسم وصف واحد من الملائكه قال ان كتفه تحت ايه العرش وساقه فين في الارض السابعه في الارض ايه السبع. قال كده سيدنا نفسه قال لي ان سيدنا جبريل عليه السلام له كم جناح 600 جناح 600 جناح. تخيل 600 جناح يعني ايه. سيدنا نفسه لما شافه سدد الايه الافق عمل كده فالدنيا بقت ظلمه عمل كده نورت كده ظلمه دي. فالنهارده لا لا لا الموضوع مش زي ما احنا متخيلين. فانتظام امر العالم يدل على انه اله واحد فيستحيل ان يكون للكون الهان. والاله ده لا يتغير لان انا النهارده انا ببيتي كنت احيانا في حاجات مستحيل اتنازل عنها. لما كبرت شويه بدات اعمل ايه لما العيال كبرت بدات ايه لما الوليه بدات تسيطر عليا شويه بدات اعمل ايه لما الفلوس قلت والاسعار غليت بدات اعمل ايه لما طلعت معاش بدات اعمل ايه. فهي كده كل شويه انت كل شويه بتغير قرارك لان انت ممكن تبقى واخد قرار كده انت حياتك ماشي مسطره ودي ما بتتغيرش عندي دي عقيده عندي ما حدش يقرب ما فيش لا اقتراب ولا تصوير. لكن بعد شويه تلاقي نفسك بدات تعمل ايه. لكن الله سبحانه وتعالى لا يتغير ولا يتبدل ولا تؤثر فيه الايه المؤثرات. عشان كده الكون ده ماشي بانتظام. عشان كده القرارات واحدة والنهايات واحدة والبدايات واحدة غيرنا احنا بنتغير. ماشي فانتظام امر العالم يدل على ان الهه هو واحد فيستحيل ان يكون للكون الهان. والامور منتظمة تسير بقوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. فالله عز وجل لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتها اذا لذهب كل اله بما ايه باخر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى المثال وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما للرجل. تخيل انك انت لو كسرت 7 آلهة وكل واحد عايز يطلب منك حاجة، هتلبي طلب مين؟ ورد الله سبحانه وتعالى على شبهات النصارى فقال سبحانه وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. رب سيدنا نفسه في الحديث قال إيه؟ قال أن عيسى كلمة الله. عيسى إيه؟ ليه سيدنا عيسى كلمة الله؟ ليه من معتقدك انك انت لابد ان تعتقد ان عيسى كلمة الله؟ لان سيدنا عيسى ربنا لما خلقه خلقه بايه؟ كن، فانتهى الامر. اصل هم فاهمين عندهم ان ربنا عز وجل اتجوز ستنا مريم فانجب سيدنا عيسى، فاله ومرات اله وابن اله، فالثلاثة آلهة. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ كن. فسيدنا عيسى هو إعجاز أن الله خلقه سبحانه وتعالى من غير أب، بس أمره إيه؟ كن. أمره إيه؟ كن. فهو كلمة الله، لكن هل هو إله؟ لا. هل هو ابن الله؟ لا. لما قالوا إيه؟ وقال المسيح عيسى بن مريم، الآية بتاع سورة المائدة: عبد الله ربي وربكم، صح كده؟ وقال النصارى: إن الله ثلاثة، ما من إله إلا إله واحد، ولئن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. يبقى بشرة وأمه واحدة صالحة، كان يأكلان إيه؟ لو هم آلهة إيه؟ مش يأكلوا، لأن الأكل ضعف. لو إله مش هيتجوز، لأن الجواز ضعف. خلاص. فالحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. عارفين قصة الآية ده اللي مش عارفينها؟ قولوا عارفينها عشان ما أقولهاش. الآية بتاعت قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل الله عنا طبعها الكذب. اسمها إيه؟ يعني إيه المباهلة؟ ايه قصة المباهلة دي بقى؟ نعم، ايوة كده. نصارى نجران، نصارى ايه؟ نجران. نصارى نجران جم للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم الى الاسلام. المدينة كان فيها مين؟ اليهود. وكان فيها مين؟ النصارى. وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود، فاجتمع اليهود والنصارى والاسلام في ايه؟ في بلد واحد. لما اجتمعوا الثلاثة بلد واحد، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو النصارى إلى إيه؟ بدأ يدعو النصارى إلى إيه؟ إلى الإسلام. فبدأ يكلمهم عن التوحيد وما شبه ذلك. فقالوا لا، إن إحنا بنعبد ربنا وإن سيدنا واحد وإن إحنا بنقول لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقول لهم إيه؟ نتباهل. هذه هي الإيه؟ المباهلة. أشهر مباهلة حدثت في عصرنا كانت بين وين ومين؟ مش باكستاني، الراجل الشيعي اللي اسمه ياسر اللي عايش، كان عايش في لندن، والشيخ البراك اظن او الشيخ العريفي، كان حدث المباهلة دي في قطر، ان هم الاثنين وقفوا في الصحراء وكل واحد بدا يدعي على نفسه. واظن ان بعد كده جابوا ان الراجل الشيعي كان اسمه ياسر وكان في لندن وكان مشهور بالهجوم على الاسلام، انه كان اصيب بشلل. لكن هي دي اشهر مباهلة نعرفها في العصر الحديث يعني. فالمباهلة ان انا وانت حصل بيننا مشكلة، فانت تظن على الحق وانا اظن الحق، فاحنا الاثنين نتباهل، كل واحد يدعو على نفسه والثاني بيدعي على نفسه ان كان على الحق. زي بالظبط الملعنة قصتها ايه الملعنة؟ واحد بيتهم مراته بالزنا ما عندهش دليل، وهي بتقول ان هي مزنية ما عندهاش دليل، فهي تقسم 4 مرات انها ايه؟ لم تزن، والخامسة انها وهو يقسم 4 مرات انه هو صادق والخامسة فدي اللي يسأل. ولا بد ان تأتي بآية، اما كانتش آية في الدنيا تظهر الآية في الآخرة. وبين القرآن أن العقيدة ليس فيها تنازلات ولا مداهنات، فالأجاب على من أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا إلهه سنة وأن يعبد آلهتهم سنة، فنزل قوله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليه. وطبعا السورة دي كتير مننا في عصرنا بينزلها على غير منزل، بيكلم نصارى قل يا أهل الكافرون لا أعبد ما تعبدون أنتم عبد. الكلام ده كان بيكلم كفار، لكن دلوقتي أنت عندك في دينك أنك أنت لابد أن تدعو إلى دين الله. إحنا عندنا كم نوع من الجهاد؟ جهاد دفع وجهاد طلب. إيه الفرق بينهم؟ يعني إيه جاي لي؟ دفع معتدي. والتاني الطلب. احنا فاهمين الدين غلط. احنا فاهمين الدين طالما انا بعبد ربنا ماشي، ما عنديش مشاكل بالاخرين. لا، انت مسؤول عن الاخرين. فعندنا نوعين من الجهاد، جهاد دفع وجهاد ايه طلب. جهاد الدفع ان حد جاي هاجمني فاسمه دفع صائل. حضرتك قاعد في بيتك وواحد دخل في بيتك ومسك لك سكينه وبيقول لك هات فلوسك، تعمل ايه؟ ده اسمه دفع صائل. دفع صائل لو انت قمت قتلته ليس له دي، لانه بيعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وانت لو اتقتلت من قتل دون ماله فهو، من قتل دون اهله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فده دفع الصائل. اما جهاد الطلب فانت مش مطالب انك انت تقعد في مصر وتسكت. المفروض ان احنا بنطلع جيوش تروح كل الدول الكافره دي وتديهم كم حل؟ واحد، اسلام، دي اول حاجه، ودي اتنين، جزيه، ثلاثه، القتال. ده اسمه جهاد الطلب. وجهاد الطلب ما بينتهيش وما بيقفش، لان انت مطالب انك انت تدعو للاسلام في كل وقت وفي كل مكان. حتى لو كنت ضعيف، حد احنا بنقول لهم اعظم دولتين كانت موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الفرس والروم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنه 9 هجريه بعت لقيصر وكسرى. لما بعت لكسرى بعت لبتاع اليمن ابعت رجلين يجيبوا لي مين اللي بيتكلم ده ويشوفوا لي حكايه ايه. لما راح الجيش الاسلامي يحارب رستم في الفرس قال عودوا ونعطي كل رجل منكم دينارا او دينارين. فالنهارده قضيه انك انت تدعو للاسلام دي ما بتقفش، حتى لو كنت مش لاقي تاكل، حتى لو كنت اضعف ما يكون، وده جهاد الطلب وده مطلوب وده لا ينتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ايه؟ ظل رمحي، وجعل الصغار والذل على من حاربني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالنهارده القضيه دي كده، ان قضيه انك انت لا اعبد، لا انت مطالب، يعني انت معاك واحد نصراني في الشغل انت مطالب انك انت تقول له قل لا اله الا الله، لانك انت هتسال عنه ما دعتوش للاسلام ليه؟ طبعا الايه اتقلبت وبقى هو بيعمل ايه؟ بيديك انجيل وبيدعوك وبتاع. ليه؟ لان انت بقيت ضعيف. فانت لو مش بتهاجم، عاده اللي مش هاجم بيعمل ايه؟ بيهجم عليه، بتلقى اليك الشبهات. ليه؟ لان انت ما بتهاجمش. فالنهارده قضيه الدين دي احتاج ان احنا ننصره بانك تدعو. يا جماعه انت لازم تعتقد يقينا ان مسؤوليتك الدعويه. هم بيحطوا الدين كله في سوره العصر. العصر ربنا سبحانه وتعالى قال ان الانسان لفي الا واحد وعامل اثنين وتواصل بالحق ثلاثه وتواصل. يقول لك الدين كله في الاربع كلمات دول، علم وعمل ودعوه. فالنهارده انت وانت ماشي وجاي تصلي فرض عليك انك انت تدعو. كنتم خير امه اخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على ليه؟ على الايمان. وقالوا هنا التقديم من باب الاهميه. فالنهارده لو كل واحد فينا قام بواجبه الدعوي، يعني انا بقول لهم حضرتك تخيل احنا كام كده، 14 15 واحد، قول 15 واحد كويس. الراجل اللي قاعد قدام المسجد لو كل واحد هنا ما تيجي تصلي على الحاج، ما تيجي تصلي على الحاج، قدام كم حل؟ كم حل؟ واحد بس. لكن طالما كلنا ساكتين بيعمل ايه؟ قاعد. وبكره هيجيب واحد جنبه وبعدين. فالنهارده هي دي القضيه، شغلانتنا الدعوه. زي كده انت ابنك قاعد في البيت، فابنك الشريعه لما امرت انك انت تؤمره بالصلاه كام سنه؟ 3 سنين. كل يوم بتقول له اقل حاجه 5 مرات صلي. معنى كده ان الامر اتكرر 1150 مرة في خمسة، معنى كده ان حوالي 5550 مرة. قلت له الامر 5550 مرة، صل صل صل، في الاخر قدامه كم حل؟ لا حلين، يا صلي نضربه، ما هو ما صلاش بعد 10 هنعمل ايه؟ هنضرب. فهو دي هي دي القضية، احنا ده مقصرين ان احنا ايه. سيدنا ابو بكر بيقول في الاية تنزلونها على غير منزلها، يا ايها الذين امنوا عليكم عليكم ايه انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. اللي فسر الايه دي صح، نديله ازازه الميه دي بلاش دي، خلينا في دي. يا ايها الذين امنوا عليكم ايه، دايما القران لما بيعبر بيعبر انفسكم مش عليك انت، المجموعه كلها. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيم. فربنا بيقول لك يا ايها الذين امنوا عليكم ايه انفسكم، فعلينا كلنا ان احنا ايه ندعو. فانا علي الدعوه، انا قلت لكم قبل كده لان كنت عامل خطبه اسمها الاصلاح، يا ريت تسمعوا. في خطبه الاصلاح دي بقول انك انت إيه؟ ربنا قال لنفسك وما على الرسول الا، يعني سيدنا الناس وقف فوق دماغ عمه يقول له ايه كلمه، قالها ولا ما قالهاش؟ هل هذا يضر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اطلاقا. قام بالبيان لحد اخر لحظه. فحضرتك بذلت كل مجهوداتك، يعني سيدنا نوح مستحيل يكون سيدنا نوح اثر في حق ابنه، لانه في اخر لحظه بيقول له يا بني ايه؟ فهل كفر ابنه يضره؟ فهي لا يضرك الى يا ايها الذين امنوا عليكم ايه؟ ادعوا ادعوا كلكم، ادعوا بعضكم، ما حدش يسيب حد. خيريه الامه ماشي، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، انت خدت اسباب الهدايه وربنا شرحك صدرك وقبلت الهدايه، ما يضركش اللي ايه اللي كفر واللي فسق واللي عصى، لان انت امرت، هو اللي ما استجبش مين اللي عليه؟ انا ابني قلت له صلي، قعدت 30 سنه وبعد كده ضربته وبعد كده ما صلاش. كانوا بيقولوا كده ان الاب اذا اخذ بكل اسباب الهدايه للولد فخرج الولد افجر ما يكون، هل هذا يكون في ميزان أن سيأتي أبيه؟ مستحيل. فعليكم أنفسكم أن احنا كتلة. ال- ال- ال- ال- رب سيدنا نفسه معبر عنها بتعبير في منتهى الروعة، قال إيه؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كإيه؟ في الجسدية دي أنفسكم. إذا إيه؟ إذا اشتكى منه عضو، فلما واحد الواحد يعني انا عايز اعمل خطبه عن كده بس انا مش عارف تجيب ازاي، ان ان ان اخي اذا اخي اذا اخي اذا رايته عن معصيه فلا يغمض جفن وانا ادعو الى الله ان يهديه، ولا اترك سبيلا من سوء الهدايه الا اخذت به ليهديه الله. انا بسميه كده الاحتراق الدعوي، ان انا لما اشوف واحد عاصي لابد ان انا احترق. كان ايه سفيان الثوري عليه رحمه الله يخرج يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم فلا يستطيع ان يغيره فيعود الى بيته فيبول الدم. فايه؟ انا عندي دي، انت حضرتك امرت ابنتك بالنقب وقعدت سنين ما لبستوش، هل عندك الاحتراق ده؟ امرت ابنك بالصلاه وما صلاش، عندك الاحتراق ده؟ ابوك مش بيصلي وبيدخن، عندك الاحتراق ده؟ اختك ما مش عايز تلبس الحجاب ومتبرجه، عندك الاحتراق ده؟ لو احنا قدرنا كده يا ايها الذين امنوا عليكم ايه؟ قوم بالدعوه وما تكلش وما تملش وما تقفش وما تهداش وما تسكتش. يعني كتير مننا والله انا قلت له اعمل ايه بقى خلاص، ده هو بقى في الثانويه وهو في الجامعه، طيب هو في الجامعه انا انا انا, أنا, أنا هضربه وهو في الجامعه، ده بقى زي الشحط ده بقى اطول مني، ده انا ضربته يضربني، ده انا بكلمه بيقول له ادب عليه، هل ده معنى ذلك التوقف عن الدعوه؟ سيدنا نبسم بنته كانت متجوزه سيدنا مين؟ علي رضي الله عنه، وسيدنا نبسم يروح لهم بالليل يخبط عليهم عشان يصلوا قيام الليل، وهي ايه؟ هي متجوزه مين؟ سيدنا علي. يعني خلاص سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذة ايه الا ترضى ان تكون مني بمنزلة ايه موسى من هارون من موسى. وفي النهاية الامر يبقى ايه؟ قوم صلي. فالنهاردة ابنك لو متجوز اوعى تسيبه، تصحي الفجر، تصحي تصلي بالليل وتأمره بالدرس، تأمره بحفظ القرآن. بنتك لو متجوزها ما تسيبهاش، اوعى تعتقد ان ايه قضيه الدعوه بتقف عند حد، لا لا لا ما بتقفش لحد ما تموت، حد اخر لحظه. النبي صلى الله عليه وسلم اخر لحظه نفسه بيطلع الصلاه الصلاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.